بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام على ركن السجود في الصلاة، وبينا بعض المسائل المتعلقة به. وركن السجود في الصلاة مشتمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على أمرين: أحدهما متعلق بالأفعال، والثاني متعلق بالأقوال. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سجد جافا، وهذه المجافات ثبتت في أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمجافاة المباعدة، يقال جفاه إذا ابتعد عنه، والمراد هنا ابتعاد مخصوص، وهو أن يبعد الساجد ذراعيه عن صدره وجنبه. وهذه المجافات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، واجتمعت فيها السنة القولية والسنة الفعلية. والمراد بالذراعين ما بين الكف والمفصل، فإنه يشمل ذلك الذراع وهو الساعد، وكذلك العضد، فيبعدهما عن جنبه ولا يقربهما من الجنب. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في السجود. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بالغ في ذلك حتى إنه كان يرى بياض إبطه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أنه كان يرى وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه إذا سجد. وهذا نبه عليه العلماء رحمه الله أنه أكمل ما يكون في هيئة السجود، ثم يقل بطنه، والمراد بإقلال البطن رفعها عن الفخذ، وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام مع المجافاة، حتى ذكر الصحابي وهو البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لو مرت بهمة من تحته عليه الصلاة والسلام من مبالغته عليه الصلاة والسلام في الرفع. ولا شك أنه إذا طال السجود فإن المصلي قد يتألم وقد يجد المشقة، وقد اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون في ذلك، فقال لهم: استعينوا بالركب، وهو أن يجعل مرفقه بجوار ركبته حتى يخفف عليه العبء، خاصة إذا أطال السجود، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام حتى يكون سجوده تاماً كاملاً يستقبل جميع أعضائه القبلة. وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، فإنه لو ألصق رؤوس أصابع قدميه بالأرض لكفاه، واعتد بذلك في السجود كما سيأتي إن شاء الله في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في الأمر بالسجود على سبعة أعظم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن كف الشعر حال السجود، والمراد بكف الشعر منعه من السقوط. ووجه ذلك أن العرب كانت تترك الشعر وكانت شعورهم طويلة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر من سيماهم التحليق، فكانت شعورهم طويلة، فإذا صبغ الرجل شعره بالزيت أو دهن شعره ثم سجد فإن الشعر يسقط على الأرض ومن ثم يصيب التراب وفي ذلك أذى، فكان إذا سجد أحدهم أمسك برأسه حتى لا يتساقط الشعر على التراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكف، وبين العلماء والأئمة رحمهم الله أن العلة في ذلك هي سجود الشعر لله عز وجل، لأنه إذا ترك الشعر على طبيعته سجد الشعر مع الساجد، وأما إذا كفه فإن الشعر لا يسجد. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجل وهو يصلي وقد عقص شعره، ففك رباط الشعر، فلما انتهى الرجل من صلاته جاء إلى حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وقال له: ما لك وشعري؟ فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لمن سجد على هذه الصفة بأنه كمن سجد مكتوفا. وكذلك أيضا كف الثوب، فإذا أراد الساجد أن يسجد فالسنة أن يترك الثوب ويسجد ولا يشمر الثوب، فهذا الشمر يمنع من تمام السجود وهو كمال هيئة. فكلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في السجود. وكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين القول والفعل في سجوده، فقد تقدم معنا أنه لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في السجود وهو التسبيح. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهو قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا من الدعاء الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله، فجمع في سجوده ما بين التسبيح وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى وما بين الدعاء. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أمر أمته وترغيبهم في الدعاء في السجود، حتى إنها كانت من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، إني نهيت أن أقرأ القرآن في ركوعي وسجودي. أما الركوع فسعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، بعد قوله نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، دل على أنه لا يقرأ القرآن وهو ساجد. وهنا إشكال، وهو أن هناك أدعية مأثورة في كتاب الله سبحانه وتعالى مرغب فيها، وهي من جوامع الدعاء ومن أفضل الدعاء، كقول الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإنها أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان في صلاته أراد أن يدعو في سجوده بأدعية القرآن، فهل يدخل في هذا النهي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه نهي عن قراءة القرآن وهو ساجد؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين: إما أن يذكر الآية على سبيل القراءة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإما أن يذكر الدعاء، أن يذكر الآية على سبيل الدعاء، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهو يقصد الدعاء والمسألة ولا يقصد تلاوة القرآن، فحينئذ لا بأس ولا حرج. وأفضل ما يكون الدعاء، الدعاء بالوارد. وقوله عليه الصلاة والسلام أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، هذا يدل على أن الأفضل والأكمل في السجود أن يكثر العبد من سؤال ربه، وهذا من التوحيد، لأن من توحيد العبادة أن يفرد العبد ربه بالمسألة، فلا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يسأل إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فيجتهد في سؤال الله من فضله. ولذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية شريفة كريمة وهو ساجد بين يدي ربه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الدعاء العظيم من أعظم الأدعية، وفيه استجارة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، لأنك تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والرضا صفة من صفات الله عز وجل، والسخط صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يرضى عمن يشاء متى شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء متى شاء وكيف شاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فانكسر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في أشرف المواطن في صلاته، معفرا جبينه في التراب، ذليلا بين يدي ربه يسأله هذه المسألة العظيمة. ومن أعاذه الله فإنه في عوض عظيم، فالله لا يمس عوضه، فمن أعاذه الله فهو في جوار الله وفي كنفه ورحمته ولطفه وبره. فحوادث الدنيا ومصائبها وما فيها من الشدائد والمصاعب والمكائد وغير ذلك من الأهوال في النفس والأهل والمال لا ينجي منها إلا الله، ولا يخلص من بلائها إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات الطيبات المباركات، معلما أمته أن يستغيثوا بالله في مثل هذا الموطن، وأن يجعلوا في السجود دعوة صادقة فيها الالتجاء الصادق لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه أنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال في دعائه وهو ساجد بين يدي ربه: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذه الدعوات، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بين يدي الله في جوف الليل حيث ينزل الله سبحانه وتعالى فيعرض كرمه وجوده ولطفه وبره على خلقه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. ومن جعل الله في قلبه نورا عصمه من الفتن، وعصمه من الشهوات والشبهات، ولم يلتبس عليه الحق بالباطل، وإنما تنكشف له الحقائق، ويجعل الله له نورا يمشي به ويهتدي به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها افتقدته في جوف الليل، فجالت يدها فإذا هو ساجد بين يدي الله يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاختار هذه الدعوة المباركة أن يسأل العبد ربه الثبات على الدين، فليس هناك نعمة بعد الهداية أعظم من نعمة الثبات عليها، فيثبت الله عبده على الصراط المستقيم حتى يلقاه غير مغير ولا مبدل، فيلقاه سبحانه على الدين الذي يرضيه. ولذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا وقف على الصفا دعا بدعاء طويل، وكان من دعائه يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جعلتني مسلما، فاللهم لا تنزع الإسلام مني حتى ألقاك مسلما. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يخص الساجد بين يدي ربه نفسه بهذه الدعوة العظيمة التي هي الثبات على الدين. وجاء في اللفظ الآخر: يا مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: فوقعت يدي على قدمه وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، لا يدع ذنبا للعبد أبدا، لأن الذنب من العبد إما أن يكون سرا وإما أن يكون علانية. فإذا شمل الله العبد بعفوه ومغفرته ولطفه وبره سبحانه فغفر له ما أسر وما أعلن، لم يبق له ذنب. فنسأل الله العظيم أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم بنا به منا سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد سجود التلاوة في قيام الليل يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، هذا من الثناء على الله. ولذلك يجمع الساجد بين يدي الله بين الثناء على الله والمسألة. ومن أعظم ما يكون من أسباب الاستجابة والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يثني العبد على ربه، فهو سبحانه أهل الثناء وأهل المجد، أن يثني على الله بما هو أهله ويمجده حق تمجيده سبحانه وتعالى. فإذا كان ساجداً بين يدي الله كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجمع في سجود التلاوة بين الثناء وبين الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. فهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهد الساجد بين يدي الله في الدعاء. ولقد ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصابه البلاء شرع له أن يفزع إلى الصلاة، ولن تجد مكروبا ولا منكوبا ولا ذي حاجة ولا صاحب حاجة ومسألة ضاقت عليه الدنيا وفزع إلى الصلاة إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فالصلاة حبل متين وصلة بين العبد وبين رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر ونزل به الأمر وضاق عليه الأمر وقف بين يدي الله جل جلاله البر، فضرع إلى الله بالصلاة في صلاته. وأعظم المواطن ومن أعظم المواطن وأقربها إلى الله في الصلاة هو السجود. فالسجود هذا الموضع معد للمسألة والحاجة، فلا يليق بالمسلم إذا صلى بين يدي الله عز وجل أن يزهد في سؤال الله عز وجل. عجب والله أن تجد الإنسان تصيبه الهموم في نفسه، أو تصيبه الأمراض في جسده، أو تصيبه الحوائج في نفسه وأهله وماله وولده، فيجلس بين الناس ويقول: يا فلان أصابني وأصابني، ويشتكي إلى الناس. فإذا صلى بين يدي الله لم يذكر شيئا من ذلك ولم يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية. أي جهل بقدر الصلاة، وأي جهل بحق الصلاة. إن في الصلاة أسرارا، وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين يدي العبد وربه. وكان عبد الله بن عمر في المسجد فرأى رجلا يعجل في صلاته، فقال له: يا هذا، إني لأسأل الله حوائجي في صلاتي حتى أسأله الملح في الطعام. وهذا يدل على أن الصلاة موطن المسألة. وفي الصلاة هذان الموضعان: السجود وبعد التشهد وقبل السلام. فهذان الموضعان يجتهد المصلي فيهما بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في حال السجود، لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أغفلها كثير. وينبغي على الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس فضل هذا المقام الكريم، مقام السجود بين يدي الله، وأن يذكروهم بهذه الوصية النبوية التي كانت في آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا اشتكى إليك المكروب بعد الله، أو المنكوب، أو صاحب الحاجة، قل له: يا هذا، إن السجود حبل متين بينك وبين الله، فالجأ إلى الله بالصلاة والدعاء في سجودك. وذكر الأئمة رحمهم الله أن من مواطن إجابة الدعاء حال كون العبد ساجدا بين يدي الله عز وجل. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أن يجمع في سجوده ما بين الثناء وما بين الدعاء، ورغب الأمة في الإكثار من الدعاء. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. كان إذا رفع وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد

إذا كسرها، إذا آذى الناس في أموالهم يجب ضمان هذه الأموال. فإذا سألني السائل وقال كنت آذي الناس فهذه أذية عامة، فالمفتي ما يحصر السؤال في شيء أو نوع معين والسؤال عام. ومن هنا وجب التنبيه على أنه يجب عليه رد الحقوق، وهذا أمر قد يستعجل فيه بعض المفتين المعاصرين. وسمعت بعضهم دائما حينما يسأل عن أفعال الصغار وكذا يقول أنت صغير وأنت غير مكلف، هذا ينبغي التفصيل فيه. بل إن أكثر ما يرد سؤال الناس عنه عما يفعلوه وهم صغار بالاستقراء والتجربة لمن مارس الفتوى أنهم يسألون عن الحقوق المالية والأذية فيها، لأن الصغير إذا آذى باللسان والكلام الناس لا تبالي به، إنما أكثر ما يقع الإشكال فيه في حقوق الناس المادية، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له في الفتوى، وعدم الاستعجال في تخطئة أهل العلم إذا تكلموا أو أجابوا. الأسئلة واضحة، والصغير يسقط عنه التكليف والمؤاخذة فيما هو متعلق بالحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي لا يلتفت إلى كون الإنسان عاقلا أو مجنونا، صغيرا أو كبيرا، وبناء على ذلك يجب عليه ضمان ما أتلفه وضمان ما أضر الناس به، وينبه على هذا خاصة في الفتاوى، ينتبه له وينتبه له طلبة العلم أيضا إذا سئلوا عن ضمان الحقوق من الصغار. ولذلك إذا أتلف الإنسان مالا خطأ، مثلا لو أن شخصا رمى صيدا فأصاب الطلق زجاجا فكسره، أو سيارة، أو قتل شخصا، فإنه يجب عليه الضمان وتجب عليه الدية. هذا كله من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، وإسقاط المؤاخذة عن الصبي إنما هي في الباب الحكم التكليفي. ثانيا، هناك رواية دقيقة عن الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه في مؤاخذة الصبي، والحقيقة هذه الرواية من أدق الروايات، وصدق لما قال يحيى رحمه الله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب كيف يضربه ابن عشر؟ وهذه الرواية فيها نوع من المؤاخذة. ولذلك حتى في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه رحمة الأبرار، أنه سئل عن مجنون كان يؤذي الناس ويتعرض لهم في الطرقات، قال ينبغي زجره ومنعه، لأن هذا الذي لا يعقل وهو الصغير والمجنون عنده نوع، إذا كان عنده نوع تمييز يعامل بما يردعه، ولذلك لا يشكل عليه أنه ليس مكلف. البهيمة الآن والحيوان، يقول الله تعالى عن نبيه سليمان بن داود لما تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. هدهد حيوان ما يعقل، ما معنى لأعذبنه عذابا شديدا؟ هذا ذكره بعض العلماء إذا كان هناك نوع التمييز ونوع الفهم. ولذلك الصغير عندك إذا كان عنده نوع تمييز ويخطئ تنبهه، فإذا أعاد تزجره ويكون الزجر بما يناسبه وليس على سبيل التعنيف ولا معاملته معاملة الكبير. هذا نوع من إعطاء الشيء حقه وقدره. الصبي المميز ليس كالصبي غير المميز، وأيضا الحقوق المالية لا يعفى عن ضمانها، فهذا هو وجه المطالبة بالضمان، ضمان الحق. ثم أيضا السائل في بعض الأحيان يقول كنت صغيرا، ويقصد أنه الآن لما عقل وكبر وأصبح كبيرا لا يتعرض للناس، أما في شبابه فكان يتعرض للناس، فيقصد بالصغر حال الشباب. فأنت لا تدري ما الذي يقصده السائل. ومن هنا المفتي لا قيمة للمفتي إذا لم يحفظ حق الله وحق الخلق، وينبغي أن يكون حارسا على حقوق الله وحقوق الخلق، فلا يستعجل في إبراء الذمم المشغولة ما لم يدل الدليل على براءته. وعليه فإنه ينتبه لهذا في أسئلة الناس، والتفصيل فيه لا شك أنه أجود وأحسن. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الصواب وأن يوفقنا في القول والعمل وأن يعصمنا من الشرور والزلل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول كيف أرد السلام أثناء الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع كفه، فهو إذا وضع يده على صدره فسلم عليك أحد فإنك تفعل هكذا، وهكذا لو كنت بعد الرفع من الركوع مسدلا يديك فإنك تشير بكفك هكذا ولا تنطق ولا تنبس بشفتيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، والسنة عدم التسليم على المصلي وعلى من يكون مشغولا بالذكر لأنه في شغل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلة، كان يكون يقرأ القرآن أو يكون مثلا في صلاته، فإنه لا يشغل بالتسليم عليه حتى إذا انتهى من صلاته أو انتهى من قراءته فإنك تسلم عليه، هذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل الصلاة جائزة يوم الجمعة وقت النهي وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة متعلقة بالوقت الثالث من أوقات النهي. أوقات النهي ثلاثة: ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وحين ينتصف النهار وتقف الشمس في كبد السماء، وهي الساعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاث ساعات. يقول عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم جاء في حديث السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. ثم ذكر انتصافها في كبد السماء فقال: أمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. هذه الساعة في منتصف النهار، حينما ينتصف النهار وتقف الشمس في كبد السماء لا يصلي النوافل. فهل يوم الجمعة يشمله هذا النهي عند من يقول بهذه الساعة أو لا؟ فالإمام الشافعي رحمه الله استثنى يوم الجمعة وقال إنه يوم رحمة ولا تسجر فيه الشمس، لا تسجر فيه نار جهنم، ويجوز أن يصلي ولو كانت الصلاة الشمس في كبد السماء. وخالفه غيره من الذين يقولون بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت، فقالوا إن النهي عام والسنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمومه، وهذا هو الأقوى والأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني يوم الجمعة ولا غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سان يقول: هل يأثم من لديه أخت من أمه وأبيه متزوجة في نفس مدينته لا يزورها في بيتها، يكتفي بالالتقاء بها عند والدته وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنصوص واضحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بصلة الرحم. والأخت من الأم والأب، وهي الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، كلهن لهن حق الصلة، فينبغي للمسلم أن يزور أخواته وأن يصلهن. وإذا جرى العرف أنك تذهب إلى الأخت في بيتها فإن عدم ذهابك يعتبر تقصيرا، ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون: ما أطلقه الشرع ورده إلى العرف رجع فيه إلى العرف. فإذا جرى العرف أن الأخ يأتي الأخت في بيتها، وهذا هو الذي يظهر الله أعلم أنه يزورها في بيتها ويزور أخواته، وزيارة الأخوات فيه أجر عظيم وفيه صلة وبر، ويعرف المسلم أبناء أخواته وبناتهن ويحسن إليهن، وأيضا هن يعرفن خالهن، يعرفن الخال ويتعرفن عليه ويأنسن به، حتى إذا صار لهن حاجة في المستقبل أو احتجن إليه فإنه لا يكون هناك أي عائق. وأما كون الإنسان لا يصل أخته ولا يزورها ويقتصر على رؤيتها عند أمه، إذا جاء لأمه فالحق للأم وليس للأخت، فهذا لا أشك أنه تقصير في حق الأخت، فيجب عليك أن تزور أختك وأن ترضيها وأن تصلها بالصلة وتبرها، وإن من أعظم القربات وأجل الطاعات صلة الأرحام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وطئت قدماه المدينة وهو بقباء انتهى إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس، أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. يسمعها كثير هكذا، لكنهم لو يعلمون ماذا فيها من المعاني، أنك إذا كنت ستدخل الجنة بسلام فمعناه أنك لا تفتن في قبرك ولا تعذب ولا تفتن ولا يشتد عليك حساب، وأنك تنجى من أهوال الصراط وشدائد القيامة، لأن الله وعدك أن تدخل الجنة بسلام. لن تدخل الجنة بسلام وقد قطعت أختك، ولن تدخل الجنة بسلام، هذا المفهوم، لأنه إذا كان المنطوق أنك ستدخل الجنة بالسلام إن وصلت فمعناها أنه إذا ضيع فالويل له. ولذلك لما ذكر الصراط على متن جهنم كما في صحيح مسلم وغيره قال: تقوم الأمانة والرحم عن جنبتي الصراط، اللهم سلمنا، اللهم سلمنا، اللهم إنا نعوذ بوجهك، لا إله إلا أنت من الرحم والأمانة، عنا لأداء الأمانات وصلة الأرحام القرابات. صلة الرحم أمرها عظيم، وهذا يدل على أن من ضيع حق الرحم فإنه لا يأمن من عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصل أختك، وخاصة الأخوات، الأنثى ليست كالذكر فإنها ضعيفة ومليئة بالعاطفة، فالإحسان إليها وصلتها يجعل الإنسان لنفسه في الشهر مرة في على حسب ما يتيسر له من فراغه وشغله أن يزور أهله وأن يزور إخوانه وأخواته وأن يصلهم ولو قطعوه ويعطيهم ولو حرموه حتى يصيب هذه الرحمات، وأن يصبر على أذاهم وأن يصبر على احتقارهم وأن يصبر عن كل شيء يراه، لأنه يعامل الله جل جلاله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الواصلين وأن يعيذنا من القطيعة والعقوق، وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.